بعلمه وفهمه، صلى الله عز وجل أن يجازيه خير الجزاء أجر ما تعنى من شقاء من عناء السفر وتعب ووعثائه، صلى الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمله وأن يجعل ما يقول في ميزان حسناته، فليتقدم مشكورا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، الآباء الكرام النبلاء، الشباب الطيب الطاهر الكريم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نحمد الله جل وعلا حمد الشاكرين الذي وفقنا ويسر أمورنا وجمع بين قلوبنا وكلماتنا، أن اجتمعنا في هذا اليوم الطيب المبارك على خير ما يجتمع عليه الناس، وعلى خير ما تبذل فيه الأعمار والأوقات والأنفاس، كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذه الدورة العلمية التي اجتهد إخواننا جزاهم الله خيرا حتى تكون، وحتى يعرف الناس من أصول منهج أهل السنة والجماعة، ومما يميزهم عن كثير من الفرق الضالة المبتدعة، وهذا لا شك خير كبير، وهذا لا شك لأصحابه أجر عظيم، أن يعلم الناس حقيقة منهج أهل السنة والجماعة، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وأصبح كل الناس يدعي أنهم هم أهل السنة والجماعة، وأنهم الحق ومن سواهم الباطل، وأنهم على الصراط المستقيم، وغيرهم أهل الضلال والانحراف الجسيم. فلا شك أن مثل هذه الدورات تأتي حتى يتميز الحق عن الباطل، كما قال الله جل وعلا: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فيتميز المجرمون عن غيرهم أو عن أهل السنة الخلص. لقد اختار إخوانكم لهذه المحاضرة عنوانا، وهو في حقيقة الأمر كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إمام من أئمة المسلمين، الذي كان من شأنه أن نصر الله جل وعلا به دين الله جل وعلا، حتى قال ابن دقيق العيد رحمه الله قال: رأيت رجلا، يعني شيخ الإسلام بن تيمية، رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ منها ما شاء ويدع منها ما شاء. فكان شيخ الإسلام رحمه الله مثالا للرجل من أهل السنة في حياته وجهاده واجتهاده وما لقيه رحمه الله في سبيل تمييز الحق عن الباطل. فتنكب رحمه الله وتحمل مسؤولية كشف جميع الفرق الضالة المبتدعة من المتصوفة عباد القبور والأحجار والأشجار، ومن الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من المحرفين للأسماء والصفات، ومن الخوارج التكفيريين كلاب النار الذين يلوون أعناق النصوص، ومن المقلدين الجامدين الذين لا يرجعون إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجعون إلى تقليد مشايخهم وأسيادهم وعلمائهم، ولو خالف ذلك ما ثبت به الدليل الصحيح الصريح. فكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلامهم، وله رحمه الله كلمات كثيرة عظيمة جعلها أهل السنة والجماعة نبراسا يقتدون به ويقتفون أثره ويحاجون به أهل الأهواء. ومن هذه الكلمات ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: أن أهل السنة أعلم الناس بالحق. وهذه لا شك شهادة حق من إمام من أئمة أهل السنة، بأن أهل السنة هم أعلم الناس بالحق، والحق هو الله جل وعلا. فلا توجد طائفة من الطوائف، ولا فرقة من الفرق، ولا جماعة من الجماعات منهجها العلم النافع إلا أهل السنة والجماعة. فكيف لا يكونون أعلم الناس بالحق وليس في الناس من يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويحذر من الشرك بالله جل وعلا إلا أهل السنة والجماعة؟ فمن الذي دعا الناس وعلم الناس أقسام التوحيد وحمل الناس على تعلم التوحيد وأقسامه، وأنه أعظم ما أمر به الله جل وعلا أنبياءه وعباده، وأنه أعظم ما أمر به الأنبياء أممهم، وأن أهل السنة والجماعة هم الذين يعلمون الناس أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلهذا يا إخواني، لما تنظر إلى جميع الفرق والجماعات فتجد كثير منهم إنما عمله وهدفه غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن داع إلى عبادة الأشخاص والأحجار والأشجار من دون الله عز وجل، وهؤلاء هم الصوفية القبورية عباد الأحجار والأشجار. ومن داع إلى عبادة الشيوخ وتقليدهم وجعل كلامهم سابقا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن داع إلى السياسات والرياسات وجعل همومهم إلا كيف يصلون إلى الحكم وكيف يقلبون أنظمة الحكم وغير هذه الجماعات. فتجد هؤلاء كل واحد وكل جماعة إنما هدفها أن تصل إلى تطبيق ما تمليه أهواؤها. إلا أهل السنة والجماعة، فلا تجد سنيا في أي مكان من الأمكنة وفي أي زمان من الأزمنة إلا وعمله وجهده واجتهاده إلا أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لما تقرأ كتب السلف والخلف من أهل السنة والجماعة سواء قديما وحديثا لا تجدهم يدندنون إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتحذير الناس من الشرك بالله عز وجل. فمن الذي يعلم الناس التوحيد؟ من الذي يعلم الناس الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى فيجتهدون بالمتون وشروحها وبالدورات والدروس وبالأشرطة والمطويات وسائر وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا لتعليم الناس باب الأسماء والصفات، بل ما ترجع إلى غيرهم من الناس أو من الجماعات لا تجد لهم اهتماما بهذا الباب العظيم من أبواب توحيد الله سبحانه وتعالى وبهذا القسم العظيم من أقسام معرفة الله جل وعلا. فلا تجد هذا الباب أن يعرف ربهم جل وعلا إلى عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأن يثبتوا ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أهل السنة والجماعة، وهذه متونهم وكتبهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم كلها حافلة بالاهتمام بهذا الباب العظيم. فأهل السنة يا إخواني أعلم الناس بالحق جل وعلا، أعلم الناس لأنهم يدعون أول ما يدعون إلى العلم، وأن هذا المنهج يا إخواني منهج أهل السنة والجماعة يتميز عن غيره من المناهج أن أهله أهل علم، وألا تستقيم استقامتهم على دين الله وعلى هذا المنهج إلا بطلب العلم الشرعي. يدعون شباب الأمة وأبناءها إلى تعلم العلم الشرعي، وأن الله جل وعلا يرفع بهذا العلم أقواما ويضع بهم آخرين. يعلمون الأمة أن الرفعة والكرامة والعزة وخير الدنيا والآخرة إنما يكون بالعلم، لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبروني بارك الله فيكم أية جماعة من الجماعات أو طائفة من الطوائف والفرق الضالات، أية من هؤلاء إنما نبراسها ودعوتها مبني على العلم النافع من الكتاب والسنة. إنهم أهل السنة والجماعة الذين لا يجلسون مجلسا ولا موضعا ولا يأتون مكانا إلا ذكروا الناس بما رواه الإمام الدارمي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طالب العلم ليستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فأهل السنة يا إخواني أعلم الناس بالحق، لأن لا تجد سنيا ولا مستقيما على دين الله جل وعلا إلا وهو مجتهد في طلب العلم، يحفظ القرآن الكريم ويحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ المتون العلمية ويستمع ويجلس مجالس العلم والذكر، فلا تفوته المجالس ولا الدورات ولا الحلقات. وإذا كان في داره إنما هي الأشرطة ومجالس العلماء وكتبهم وما ألفوه وما صنفوه وما خططه أيديهم، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أعلم الناس بالحق سبحانه وتعالى، لأنهم من يعلم الناس ما ينفعهم، ومن يأخذ الناس إلى يأخذ بأيدي الناس إلى ما ينفعهم. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم عن أهل السنة والجماعة وعن فضائلهم وعن قدرهم ومقدارهم وعن منزلتهم قال: فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ما أحسن أثر أهل السنة على الناس؟ فأهل السنة هم الذين يأمرون الناس ويدعونهم إلى توحيد الله جل وعلا، ويحذرونهم من الشرك بالله عز وجل. وهذا يا إخواني من رحمة الأمة، من علامات رحمته أهل السنة والجماعة بالأمة، أنهم يدعون الأمة إلى ما فيه نجاتها وما فيه فلاحها وما فيه خيرها وصلاحها. وهل أعظم خير من توحيد الله جل وعلا وانكسار القلب بين يدي الله عز وجل؟ وهذا من علامات الرحمة التي يرحم بها أهل السنة والجماعة أممهم وأقوامهم وأهلهم ومجتمعاتهم. أن يجي الإنسان إلى قوم وإلى أهل بلد فيجدهم على الشرك بالله عز وجل، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله جل وعلا، ماذا وجد الناس، أو كيف وجد الناس، أو على أي حال وجد الناس؟ وجدهم كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المقداد بن الأسود قال: لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشد حال يكون عليها الناس. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويعبدون الأنداد من دون الله عز وجل، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف العباد يعبدون العباد، كيف الإنسان يأتي إلى الشاة فيحلبها كما قال جابر بن عبد الله. وذي يا إخواني قمة الانحطاط وقمة الشرك وقمة السفاهة التي يكون عليها بعض الناس. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يقول: كان الرجل يحلب شاته ويهز لك الحليب فيخلطه بالتراب ويصنع به صنما فيعبده من دون الله عز وجل. هذا انحطاط، هذه قمة السفاهة. كان الناس يطوفون بالبيت عرايا ويدعون الأصنام والأوثان من دون الله، يحلفون باللات والعزى من دون الله، دعاؤهم لغير الله، ذبحهم لغير الله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة، النبي الكريم يا إخواني رحمة. ولهذا ينبغي أن يكون أتباعه واش كذلك رحمة. روى الإمام البيهقي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة، رحمة مهداة من عند الله. رحمة لمن؟ لمن يا إخواني؟ رحمة للمشركين، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على حال تخزي وتزري بالرجل، كما هي حال الناس اليوم. الطائفين بالقبور والعاكفين عندها والداعين لها من دون الله عز وجل، الذين يجلسون عند الأحجار والأشجار فيطلبونها الولد ويطلبونها الشفاء ويطلبونها الرزق والمطر، ما أشبه الحال بالحال، وما أشبه الوقت بالوقت، وما أشبه الزمن بالزمن. فلما كان الناس على هذا الحال بعث إليهم الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، رحمة ليخرج الله جل وعلا به الناس من الظلمات إلى النور. فكان أول كلام وأول شعار رفعه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين جاء إليهم وبعث إليهم، قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمن علامات رحمة أهل السنة والجماعة بالناس أنهم يدعونهم إلى توحيد الله جل وعلا، فيكونون سببا في إخراج الناس من الشرك بالله ودعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا. فأنت لما تحب ترحم الناس وتكون رحيما بالناس ينبغي عليك أن تشفق لحالهم وأن تجتهد أنك تغير ما هم عليه من هذا الجاهليات. كاين بعض الناس يا إخواني لا يهمه أمر الناس ولا يهتم لما هو عليه الناس من الشركيات ومن الانحرافات العقائدية. كيفاش يكون رحمة للناس وهو معتكف على نفسه وعلى من هم مثله فلا يهمه أمر الناس ولا تهمه دعوة الناس ولا يجتهد في هداية الناس إلى التوحيد؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل جهده ليلا ونهارا سرا وجهارا حتى يكون سببا في رحمة الناس وهدايتهم. ولما ترى كيف تحول الأمر، كيفاش كانوا الناس في بداية الإسلام، كيف كان بعض الصحابة في بداية الإسلام، وكيف انقلبوا بعد أن هداهم الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم. تعرف ماذا بذل النبي صلى الله عليه وسلم من جهد وتعب حتى يرحم الله جل وعلا به الناس؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الناس في منازلهم في مواسم الأسواق ومواسم التجارات وبعض المواسم التي كانت للعرب آنذاك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق لحال الناس، يشفق أن يرى بشرا سويا كرمه الله وهو يسجد لصنم لا يأكل ولا يشرب ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسفه أن يرى مثل هذا، أو يرى الناس يطوفون بالقبور أو يطوفون بالأصنام ويذبحون لها ويدعونها من غير الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعهم في منازلهم وفي أسواقهم في مجن وعكاظ وغيرها من الأسواق، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهكذا ينبغي على شباب الإسلام وأبناء الإسلام وإخواننا من أهل الإسلام والسنة، هكذا يجب أن يكون حالنا إذا صح نريد أن نكون رحمة للأمة ولا نكون عذابا عليها. فمن أعظم ما يجب علينا أن نحب لهؤلاء الناس من التوحيد ما نحبه لأنفسنا، وأن نبذل جهودنا وأوقاتنا وأموالنا وما أعطانا الله جل وعلا من خيرات ونعم حتى نرحم الناس وحتى نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله جل وعلا رب العباد. فكيف يا إخواني، كيف يرى الإنسان لنفسه فضلا أو يرى لنفسه مزية ولم يقدم شيئا لدين الله عز وجل ولم يقدم شيئا لتوحيد الله سبحانه وتعالى كما فعل الصحابة وكما فعل السلف وقبل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما ترى وتنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الحضر ودعاهم في السفر ودعاهم على رؤوس الجبال ودعاهم صلى الله عليه وسلم في بيوتهم وفي أسواقهم وأماكنهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس رحمة بهم، كان يجمع الناس ويقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم من بين يدي عذاب أليم. فيقول أبو جهل: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ورغم ذلك لم يثنه هذا ولم يصرفه هذا ولم يرده هذا أن يكون رحمة للناس. رحمة الناس يا إخواني أن تكون سببا في نجاة الناس من النار، من النار. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يكون الإنسان سببا في نجاة الناس من النار، واحد رايح للنار لعبادته القبور والأحجار والأشجار، إنسان من إنزاد وهو في الزردة، إنسان من إنزاد وهو في الوعدة ويذهب إلى القبور والمزارات ويعتقد فيها الخير والصلاح، فتأتي أنت رجل من أهل السنة لا تريد منه جزاء ولا شكورا، ليس غرضك أن يعطيك مالا أو جاها أو سلطانا أو يشكرك أو يخدمك، وإنما غرضك أن ينقذ الله جل وعلا بك الناس من النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عجب ربك سبحانه وتعالى من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقادون إلى الكين، أقوام يقودونهم كين رجال، كين من أهل السنة، من يفكر في دين الله ويهتم لدين الله سبحانه وتعالى أكثر من اهتمامه ببيته ومن اهتمامه بماله ومن اهتمامه بأرضه ومن اهتمامه بدنياه، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم الذين تركوا ديارهم وأموالهم ودنياهم وخرجوا يعلمون الناس وينصحون الناس ويأخذون بأيدي الناس إلى الجنة، يخرجونهم بإذن الله عز وجل من النار. هذه من علامات الرحمة. الرحمة يا إخواني موش فقط أن تطعم الناس، نعم فعل الخير في الناس هذا من أعظم الرحمات لأهل السنة والجماعة. ومن أعظم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أو تستر له عورة. هذا من أعظم الرحمات. أهل السنة معروفين أنهم يرحمون الأمة بأن يجتهدوا في إكرام الناس والإحسان إلى الناس. فما كانش يا إخواني قوم، ما كانش قوم يجتهدون في إيصال الخير لأمة الإسلام كما يفعل أهل السنة والجماعة. هذا هو الأصل فينا، أنه لا يكون فينا جائعا ولا يكون فينا عاريا ولا يكون فينا حافيا ولا يكون فينا محتاجا، لأن هكذا يجب أن يكون أهل السنة بأخلاقهم وبآدابهم وبإقدامهم على فعل الخيرات، لأنه يدفعهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا رسول، قيل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. ولكن هذا يا إخواني المتعلق بأمور الدنيا لن يكون ولا يكون أبدا كالخير الذي تدخله على الناس في دينهم، بأن تكون سببا في نجاتهم من النار وفي دخولهم الجنة، وأن تكون سببا فتبين لهم الطريق المستقيم، وأن تكون سببا في أن يخرجوا مما كانوا عليه من الشركيات ومن البدع والأهواء والخزعبلات. هذا يا إخواني ينبغي التنبيه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة، رحمة. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم رحمة فيجب أن يكون أتباعه كذلك، والمستنون بسنته والمقتدون بهديه أن يكونوا كذلك رحمة للأمة في جميع شؤونها، سواء في دنياهم أو في دينهم أو في أخلاقهم أو في عبادتهم أو في طاعتهم، فيرحمون أهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال للصحابة: والذي نفسي بيده، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. فقالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم، كل منا اللي ما يرحمش؟ واحد يرحم أولاده، واحد يرحم زوجته، واحد يرحم جيرانه، واحد يرحم إخوانه، واحد يرحم والديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكن يرحم الناس كافة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله جل وعلا تدرك وتنال وينالها الراحمون الذين يرحمون الناس كافة، لا يميزون في رحمتهم. تلقى واحد شكون يرحم؟ يرحم الذين هم مثله. تلقى واحد من أهل السنة مثلا الرحمة نتاعه موجهة إلا لمن أهل السنة ولإخوانه، فيأكل معهم ويشرب معهم ويعينهم إذا احتاجوا ويكرمهم ويحسن إليهم. وهذا لا شك إذا كان فيه جانب خير فلا شك أنه خطأ عظيم، أن الإنسان يكتفي في الرحمة برحمة من هم معه أو من هم مثله أو من هم استقاموا كاستقامته. وهذا أيها الإخوة الكرام هذا خطأ دعوي كبير. وأنا أقول لكم شيء، أن من أعظم أسباب انحسار الدعوة، ويا جماعة شوفوا جي خلي هذا يفتح أو يغلق شأنه لا خطي أنت هذا هم. فإذا كان مرة دخل واحد منه هنا تنقلبون هكذا، وإذا دخل واحد منه تنقلبون خلاص. إذن نعم، فقلت أن من الأخطاء الشائعة ومن أسباب عدم انتشار المنهج الحق والسنة الصحيحة في أوساط الناس هذا التقوقع، وهذا الرحمة الخاصة التي يرحم بها أهل السنة والجماعة بعضهم البعض، فلا يخالطون الناس ولا يدعونهم إلى دين الله جل وعلا ولا ينصحونهم ولا يأخذون بأيديهم. علاش؟ لأنه يوم كامل وهو مع الذين يعرفهم والذين يصحبهم والذين هم خلاص قد استقاموا. مطلوب ما هو؟ المطلوب أن تنقل رحمتك من الخاصة إلى ماذا؟ إلى العامة، أن ترحم الناس جميعا، من رحمة الناس جميعا أن تبلغ لهم دين الله سبحانه وتعالى، وأن تنصح الناس جميعا، وأنه ما تكتفي بمن هم مثلك ومن هم معك، هذا خلاص الحمد لله قد استقاموا وداوا الطريق. أين الذي يوصل الدعوة إلى العصاة وإلى المنحرفين وإلى المفسدين؟ أين الذي يوصل دعوة الله جل وعلا إلى هؤلاء القبوريين الذين لا زالوا عاكفين على عبادة غير الله عز وجل؟ هذه إشكالية يا إخواني. أهل السنة أرحم الناس بالخلق، من رحمتهم أنهم لا يرحمون بعضهم البعض فقط، وإنما ينقلون رحمة التوحيد إلى غيرهم، وأن يحذروا الناس من الشرك بالله عز وجل. شان يدي رسالة، يدي مطوية، يدي كتاب، يدي شريط، ويبلغ لغيره من الناس، يبلغ لهؤلاء العصاة. إذا لم تبلغهم أنت فمن الذي يبلغهم؟ كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يمشي ويذهب إليهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في صحيحه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بيت كبير اليهود ويقول يا معشر اليهود أسلموا أسلموا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الدعوة وينقل الرحمة وينقل الخير. لا يكفي أن تكون أنت على خير وهدى، بل ينبغي لك أن تنقل هذا الخير. إمام الشعبي عامر الشعبي رحمه الله بلغه أن قوم خرجوا من المدينة، خرجوا من ذلك المكان الذي هم فيه، لما بعضهم كما تقولون أنتم هيا فلان هيا فلان هيا فلان وين نروح وأين نذهب، فراحوا الوحد المكان فجلسوا فيه، فسمع بهم عامر الشعبي فخرج إليهم إمام من أئمة المسلمين، فجاء فلما رأوه فرحوا قالوا ما شاء الله قد جاءنا عامر الشعبي. إنسان يجيك وهو عالم ذلك الزمان تفرح، وتقول ما شاء الله أنت قاعد في مكان حتى يأتيك مثلا شيخ فركوس مثلا أو شيخ عبد الغني مثلا وأنتم جبتوا على الناس ورأيتموه جاي فتفرحون تقولوا ما شاء الله قد جاءنا الشيخ وقد أقرنا على ما نصنع وفرحوا بذلك. فلما وصل إليهم قال لهم ما خرجكم؟ علاش راكم خرجتوا؟ لماذا تركتم الناس وخرجتوا؟ قالوا فررنا من شرهم وجلسنا هنا نعبد الله وظنناك جئت معنا حسبناك انت كذلك اعجبك ما صنعنا من الفرار من الناس ومن مجالسهم ومن جماعاتهم ومن الكلام اليهم. فقال لهم الامام عامر الشعبي فمن الذي يعلم الناس ومن الذي ينصح الناس ومن الذي ياخذ بايدي الناس؟ والله لا ارجع حتى ترجع معي. علاش؟ لان الامام الشعبي رحمه الله ادرك ان خروج هؤلاء الناس واستقالتهم عن الدعوة وفرارهم من واجباتهم هذا يجعل الناس يبقون في ظلام ويبقون في جهل ويبقون في شرك وتخلف. فلهذا من رحمة أهل السنة بالناس أنهم يخالطون الناس ويصبرون على أذى الناس. تقول لي أنت أن انخاط في الناس يأذيني؟ نعم، هذه سنة الله في خلقه. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كيفاش أنت تحب تدي الأجر أنت على الدعوة ولا ينالك ما يصيب من يقوم على الدعوة؟ بعض إخواننا أمرهم عجيب، يظل يبكي على الأطلال ويظل يذكر الشرك وما وكيف انتشر، ويظل يذكر ما من ناس عليه من معاصي ومنكرات وهو لم يقدم شيئا ولم يصبر على الأذى في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. ولهذا ذكروا أن بعض السلف خرج يوما فرأى منكرا من المنكرات، فلما نهى عن المنكر أوذي من طرف هؤلاء، فأراد أصحابه أن ينتقموا له فاشتم تعدوا على شيخنا، فقال لهم لقد سمعت وصية الرجل الصالح لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فقد أقمنا الصلاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فدعونا نصبر على ما أصابنا فندخل في وصية الرجل الصالح. هكذا كانوا ينظرون إلى الأمر، هكذا ينظرون إلى الأمر، أن نقل كالرحمة للأمة يقابله إساءة من الأمة ولكن يجب أن تصبر. ما أحسن أثر الناس عليهم، ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. من رحمة أهل السنة والجماعة بأمة الإسلام أنهم يصبرون على أهل المعاصي منهم ويرحمونهم ويحبون لهم الخير. أنت لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لازم تصبر على ذلك العاصي، وتصبر على ما يصنع بك العاصي، وتصبر على جهله. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبرا عجيبا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، صبر ما يقدروش الإنسان منا. احنا الحمد لله كون جي اليوم تنصح واحد بأمر من أمور الشرع، إما أن يستجيب لك ويقول لك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأسوء الأحوال أنه يمشي بيخليك، هذا أسوء الأحوال. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا، لقي ما لقي في سبيل الله. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ هل لقيت في سبيل الله أعظم مما لقيته يوم أحد؟ يوم أحد يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج رأسه وقتل أصحابه ونودي أن محمدا قد مات، وكان الذي تعرفون. فعائشة بغت تسقسي النبي: يا رسول الله، كشما كان يوم مر عليك أشد من يوم أحد؟ فقال: نعم نعم، يوم العقبة، يوم أن عرضت نفسي على عبد ياليل ابن عبد كلال، لما راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرض نفسه عليهم ودعاهم إلى الله جل وعلا وحذرهم من الشرك، فماذا صنعوا؟ أغروا به سفهاءهم ومجانينهم وأطفالهم، فكانوا كبارا وصغارا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله عز وجل، يضربه السفهاء ويضربه أراذل القوم، يؤذون. كل منا يا جماعة اللي تعرض لمثل هذا، وإحنا اللي ناكل ونشرب ونتمتع ونمشي ورؤوسنا في السماء ولم يمسنا شيء في سبيل الله. نبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: وخفت في الله ولم يخف أحد، وجعت في الله ولم يجع أحد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. تحب أنت تكون رحمة على الأمة ولم تلقى في سبيل الله جل وعلا ما لقيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكنت أمشي بعد أن ضربوه وأدموه، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مهموما مغموما، امشى كيلومترات، ماشي مترات، كيلومترات وهو مهموم ومغموم. كيف أنا جئت للناس بالخير ويقابلوني بالإساءة؟ كيف جئتهم بالجنة ويقابلونني بالإذاية؟ فإذا بجبريل عليه السلام ينزل ومعه ملك من الملائكة فيقول: يا محمد، لقد علم ربك ما لقيت من هؤلاء، وقد أرسلني إليك ومعي أخي ملك الجبال، فإن شئت. قال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الجبلين العظيمين، انتقام، إذا تحب تنتقم وينتقم لك ملك الجبال، وذا أعظم الانتقام، يطبق عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين يطبقان على أهل الطائف. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون. ولكن لما كان داعيا إلى الله، ولما كان رحيما بالناس، هكا لازم يكونوا أهل السنة، ما يكونوش أهل حلق على الناس وأهل حقد على الناس. لا يا إخواني، هذا خطأ. أن ننظر إلى الناس بأنهم أعداؤنا، وأن ننظر إلى عوام الناس بأنهم مجرمون وأشرار، وأنه يجب أن يفعل فيهم، لا هذا مش منهج أهل السنة. أهل السنة منهجهم ها هو اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، قال له: يا محمد، إذا شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بأسمى معاني الرحمة التي يجب أن نكون نحن عليها مع العصاة ومع عامة الناس ومع الذين لا يعرفون المسائل، قال له لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى. لا، ما أريد الانتقام منهم. أهل السنة والجماعة ليس من منهجهم الانتقام من الناس ولا حقد الناس ولا الانتصار من الناس. لا، بالسلم علمنا أخلاق، أخلاق عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه. إنسان عنده غيظ من واحد من الناس، ظلم ولا تعدى عليه ولا كان منه ما كان، وقادر أن يفعل ويستطيع أن يفعل، ولكنه كظم ذلك الغيظ ورد الأمر إلى الله وصبر ووضع نفسه موضعها. أنت داعية إلى الله، ما تظنش باللي هذه الاستقامة نهاية الطريق. لا، هذا وين بدأت الطريق؟ هذه بداية الطريق. بعثه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق وخيره من أي حور العين شاء. هذا اللي عنده غيظ وغضب وحنق ولكن لم ينتقم لنفسه، كما كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. ما عندوش هذا الخلق السيء اللي في كثير منا من الناس، وللأسف الشديد من بعضنا الذين نزعم الاستقامة انه يرى الناس اعداء. لا، الناس مساكن يرحمون. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. رحمة العصاة هذه من اعظم شيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن شيم اصحابه رضي الله عنهم. هكا لازم نكون يا اخواني. كي تلقى انسان يدير ما معصية من المعاصي أنت تبغض المعصية، إذا كان تشوفه يشرب الدخان تبغض المعصية، ولكن ترحم العاصي. إذا تشوف إنسان معروف بشرب الخمر فأنت تبغض المعصية والكبيرة، ولكنك ترحم العاصي وتحب له الخير وتود لو أن الله جل وعلا هداه وصار من خيار الناس. هكذا هو المنهج النبوي، وهذه هي منهج أهل السنة والجماعة، خلافا لمنهج الخوارج والتكفيريين ومن كان على منهجهم، الذين إذا رأوا هذه المعاصي والمنكرات حاربوا أهلها، حاربوهم فكفروهم وأقصوهم. لا، احنا لا ينبغي علينا هذا أيها الإخوة. احنا الذي ينبغي علينا أن نرحم هؤلاء الناس فنحب لهم الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. هذه علامة الإيمان أيها الإخوة، أن الإنسان يحب لإخوانه الخير الذي يحبه لنفسه، ويبغض لهم المنكر والشر الذي يبغضه لنفسه. لا يتخذهم أعداء ولا يتخذهم خصماء، وإنما يتخذهم وسيلة للدعوة إلى الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لبعض العصاة فيأخذ بيده وينصحه مع إقامة الحد عليه، كان يرحمهم ويشفق عليهم، كما روى ذلك الإمام أبو داود وغيره أن امرأة زنت فلعنها بعض الناس، أو رجل زنى فلعنه بعض الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. شرب الخمر، والخمر كما تعلمون أكبر الكبائر وأم الخبائث كما جاء في الحديث. لما شافوا على ذلك الحال وهو في غير حال وعلى ذلك الأمر العظيم، مع أن في ذلك الوقت واش الفرق على هذا الوقت؟ هذاك الوقت الناس كانت تشوف الإسلام كيف ينزل والوحي كيف ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أيديهم، وكانوا يشوفوا المعجزات، انشقاق القمر، يشوفوا الماء كيف يجري من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يشوفوا كيف الجذع الأشاءتين كما جاء في الحديث. تصور أنت إنسان كنت صرى الآن، هي ما تصراش على كل حال، ولكن جاء واحد مرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال له هذاك الرجل: وما آية ذلك؟ كاش ما عندك دليل على بعدت علي اليوم؟ ها؟ ما بغيش جي من هنا؟ أحسنت أحسنت، نجوت بنفسك، معليش ما كاش مشكل. هو الحقيقة هم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: السعيد من وعظ بغيره، فأنت اتعظت بنفسك، فأسعد منه من يتعظ بنفسه. واضح. المهم لا علينا. فقال له: ما آية ذلك؟ شكون قال أنت بأنك نبي وأنك رسول؟ قال له: أرأيت تلك الأشاءتين؟ الأشاءتين هما واش؟ النخلتين الصغيرتين. قال له: أرأيت لو دعوتهما؟ قل ما راحوا جاي، تؤمن ولا لا؟ رجل حار، إذا كان بعض الناس تعية تحاول فيه ما يجيش، فما بالك بالشجرة؟ صح ولا ما؟ بعد يقول أرواح أرواح كأنهما، واضح، فما بالك بشجرة بعروقها وفي الأرض. فقال فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيتا تمشيان حتى وقفتا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهما فلترجعا فرجعتا، والرجل ماذا؟ ينظر، ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى الآيات، الآيات، هذه آية من الآيات، أن الجماد يجيك يمشي، أو أن القمر ينشق، أو أن كان كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كان الرجل أو كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، قرشيين وعرب، ويأكلوا واضح الرجل منهم هكا جاء في الأثر نتاع علي الذي صححه الإمام الألباني، العلامة الألباني، قال: كان الرجل منهم يأكل الشاة وحده. درك أنت تأكل طرف تحبس، صاع ولا ما وصل؟ إحنا الآن ضعاف، واضح، تجي يحطوا لك الماكلة تذوق من تقول الحمد لله شبعت. هما يأكل الشاة ويشرب الفارق، الفارق هو البتية، يشربها وحده، واضح، هذا ثابت في الأثر، واضح واضح. لماذا تضحك؟ حرت فيهم، لو رأوك لأكلوك، أنت كذلك ما تمنعش، هكا كانت العرب، رب العزة جل وعلا. فكانوا يجيوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهما ما شاء الله كما هذا المجلس، إذا كان كل واحد من هؤلاء يأكل الشاة ويشرب الفارق، ماذا يكفيهم؟ وش يكفيهم؟ كش ما واحد يقدر يعرضهم للعرس؟ ما يقدرش، لأنه إذا عرضهم للعرس يلزم له ميزانية تاع دولة. هؤلاء جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه لبن في طأس، في كأس طأس، فقال لهم: اشربوا اشرب. فنظر بعضهم الى بعض: ايش به هذا؟ احنا واحد الشات ياكلها ما يشبعش تشبعني هذه؟ اشرب، قال له. فأخذ ذلك الطاس يدور عليهم فكفاهم جميعا حتى رجع إلى أولهم ولم ينقص ذلك منه شيء. آية ولا مش آية؟ آية من الآيات. هؤلاء الناس الذين رأوا انشقاق القمر ورأوا كفاية اللبن ورأوا جريان الماء من الأيدي ورأوا الأشاءتين كيف جاءت تمشي ورأوا البعير كما جاء في حديث عبادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لبعض الأنصار فإذا ببعير يخترق الناس ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع رأسه فمه عند أذن النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا؟ من صاحب هذا؟ فيقول أحدهم أنا يا رسول الله فيقول أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها إنه شكا إلي شكا شكا شكاية من البهيمة للنبي الكريم بأنك تجيعه وتدئبه راك تجوع فيه وتتعب فيه وتخدم فيه أكثر من طاقته. آية ولا ما هي آية؟ وفعلا ذلك الرجل قال له نعم نعم ولا أعود لمثل ذلك. هؤلاء الناس الذين كانوا يرون الآيات شافوا الإسراء وشافوا المعراج وشافوا هذه الآيات جميعا ورغم ذلك كانوا يقعون في كبائر من قبيل الزنا ومن قبيل الخمر ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمهم يرحمهم. احنا اليوم اخواننا يقول لك انا من اهل السنة ولكنه لا يرحم الناس ولا يرحم العصاة. يشوف واحد يشرب الدخان مع اننا نقول بان الدخان محرم ولا يكون تحريمه مثل الخمر هذا متفق عليه ورغم ذلك يقولك خلاص انا فلان ما نزيدش نكلمه نعدي عليه ما نلقاش عليه السلام ما نزيدش نهضر. علاش يا اخي قالك يشرب الدخان؟ هاو النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع العصاة برحمة فبما رحمة من الله واش لينت لهم لينت اللين هذا مطلوب يا اخواني اللين مطلوب في المعاملة مع العصاة. يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل شارب خمر مع انه شاف الايات والعبر والعظات فيقام عليه الحد فينوض واحد يلعنه لعنك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم وفي رواية لا تلعنه فإنه رجل يحب الله ورسوله. فإنه رجل رغم الشيء اللي راه عليه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه رجل يحب الله ورسوله. وش نتعلموا من هذا الحديث أيها الإخوة؟ نتعلموا من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن تكون له رحمة على أهل المعاصي وأن يبغض معاصيهم ولكنه لا يحمله هذا على أن يبغضهم ويقاطعهم ويسبهم ويشتمهم ولا يوصل إليهم الدعوة ولا يوصل إليهم الحق. بل يجب علينا أن نعاملهم بأحسن ما نعامل به الناس بالرفق واللين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة. هذا من رحمة أهل السنة بأمة الإسلام أن الإنسان رفيق في المعاملة معهم رفيق في دعوتهم رفيق في نصحهم رفيق في إيصال الخير لهم. إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب أباه الكافر يقول يا أبتي، لفظ تلطف ولفظ رحمة ولفظ محبة للخير، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هكذا كان يخاطب أباه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمه. أتدرون عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي مات على الكفر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار؟ هذا العصاة يا إخواني كش ما راك متأكد باللي واحد فيهم راه من أهل النار؟ أجيبه كش ما واحد ينظرك يقول لي فلان في النار، واحد ما يقدر. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وحديث المسيب بن حسن قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عند أبا طالب أبو جهل بن هشام وأصحابه من أهل الكفر وصناديد الشرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه المشرك الكافر واش قال له؟ قال عماه عماه، واش يدل هذا اللفظ؟ هذا واش رحمة ولا لا؟ واش رايكم؟ قال له أي عدو الله، مع أنه فعلا كافر بالله وعدو لله عز وجل، لكن ما قالوش هذا اللفظ. من رحمة أهل السنة أنهم يتلطفون في ألفاظ الدعوة إلى الله. تقرأ جميع المصنفات والمؤلفات، وهذه إشارة يشير إليها أهل العلم في جميع شروحاتهم، لا تجد متنا من المتون إلا ويبدأه صاحبه بقوله اعلم أش رحمك الله، اعلم أش رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا الألفاظ ماذا يراد بها؟ رحمة المخاطب وحب خير له. هذه الألفاظ الشرعية لازم الإنسان يتعلم ماذا يخرج من فمه إذا يحب يكون داعية إلى الله عز وجل على منهاج النبوة. يجب أن يكون فيها الرحمة على الناس. قال عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فانقلب والتفت إلى أبي جهل فقال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف؟ لازم تموت رجل على الكفر والشرك. التفت للنبي صلى الله عليه وسلم عماه ولم يتكلم معهم ولم يسبهم ولا يشتمهم ولم يقل لهم أنتم كذا أو كذا. هو عنده دعوة يوجهها لمن؟ لمن؟ للمدعو. هذه لفتة دعوية، لا تنشغل بالآخرين المحيطين بالمدعو، انت انشغل بالمدعو. الكلام يوجه له في رحمة ورفق ولين وأدب وخلق من أخلاق أهل السنة والجماعة. عماه قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فلا زالوا هم يكررون أترغب عن ملة عبد المطلب، ولا زال هو يكرر هذه الكلمة عماه قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب. فلم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات الرجل، بأخلاق وبآداب وبرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدقوني يا إخواني، وذي كلمة نقول لإخواننا كثير من الناس أو كل الناس مجبولين على فطرة حب السنة، لأن السنة الصحيحة هي الإسلام الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد المولود على ماذا؟ على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فيولد الناس على فطرة الإسلام والسنة، والذي يصرفهم عن اتباع السنة هي سوء أخلاقنا وفظاظتنا وغلظتنا وتكبرنا على الناس. واحد يقول لك أنا فلان ما نرحموش، أترجو رحمة الله؟ أترجو رحمة الله؟ يجي يتكلم لك كأنه هو ملك مقرب أو نبي مرسل، أو أن نحن ما نغلطوش وما نعصيوش رب العالمين وما نذنبوش وما نقعوش في المعاصي والمنكرات. إذا كان هؤلاء الناس معاصيهم ظاهرة، فمعاصينا لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا ينطلق الإنسان، أخطأ الخطأ، وأعظم الخطأ أن تظن نفسك على طهارة وغيرك على نجاسة، وأن تظن نفسك على تقوى ودين وغيرك أعداء لله جل وعلا والدين. هذا ما ينبغي، هذا لا ينبغي. ما على بالوش الإنسان في نفسه؟ معليش، إذا التقيت أنا وأنت كما قال الفضيل بن عياض لصاحبه إنه أسوأ مجلس جلسناه، ما جلست إليك ولا جلست إلي إلا أزين لك وتزين لي. نقعدوا مع بعضنا نبدأ نتكلموا على الأحاديث والقرآن والسنة والأذكار، وإذا رجعنا لديارنا وطفينا الضوء شصرة؟ إذا انقلبنا بمحارم الله وخلونا بها وش يكون؟ وش يكون يا إخواني؟ استر علينا رب العالمين عز وجل، ونحن نظهر للناس أننا ما نذنب ولا نعصي ولا نخطئ. ورحم الله من قال والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولا بؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي وجبرتني. هذا رب العالمين يا إخواني، ستر علينا وجبرنا وستر عن أعين الناس معاصينا وذنوبنا، ومن بعد نخرج للناس فلا نرحم الناس يوم كامل، والإنسان لا يعرف إلا إطلاق الألقاب، ولا يعرف إلا التنقيص من الناس، ولا يعرف إلا الإعجاب بنفسه وإذلال الناس. هذا لم يكن يوما من سيرة السلف ولا من أخلاقهم ولا من آدابهم. السلف رحمهم الله أرحم الناس بالخلق، كانوا يرحمون العصاة، يرحمونهم رحمة عجيبة حتى في كبائر الذنوب. اسمع عبد الله، اسمع يا من لا ترحم الضعفاء ولا ترحم العصاة ولا ترحم المذنبين، وتضع نفسك في مرتبة رب العالمين سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أيها الناس أقيموا الحدود. إقامة الحدود هذا شرع الله عز وجل، وإقامة الحدود هذه راجعة لمن؟ لولاة الأمر، ماشي أي واحد يقيم الحد. يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن. إن آمة، اسمع مليح، إن آمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آمة لمن؟ لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت من المحسوبين على النبي صلى الله عليه وسلم. واش دارت هذه الآمة التي ترى الوحي وترى النبوة وترى الدين مش فقط عالم من العلماء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدراك، هذه الأمازنات وقعت في كبيرة الزنا. وما أدراك، تصور أنت إنسان العياذ بالله، عفان الله وإياكم، يكون مثل هذا في من هم يدورون في فلكه. وش يكون رد الفعل انت على الإنسان؟ يغضب غضبا شديدا، يريد القتل ويريد الذبح ويريد الحرق. فهذه زنت. قال: فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد. قال: فلما جيت نقيم عليها الحد فإذا هي مريضة، قلقيتها مريضة، فتركتها. وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة ما كانش من الناس الذين يعني يتحركون ويتزلزلون لحدود الله إذا انتهكت، كما الصحابة. وهو يشوف أما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت والزنا وما أدراك. ولكن لما ترباوا على الرحمة، لما لقاها مريضة واش تركها. قال: وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، وقلت له: يا رسول الله، لم أقم عليها الحد رغم أنها زنت لأنها كانت مريضة. فوش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أحسنت، اتركها حتى تتماثل، اتركها رحمة بها، لا تزدها ألما على ألم، خلي حتى تشفى، حتى ترتاح، ثم بعد ذلك أقم عليها الحد. لما جاءت الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد زنت وكانت امرأة محصنة، فكان حدها الرجم حتى الموت، لما جاءت وقالت: يا رسول الله، طهرني، أقم علي الحد، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي حملك. هذه رحمة بالعصاة. لم يبادر إلى إقامة عليها الحد، إلى إقامة الحد عليها، وإنما رحمها ما دامت حاملا. فلما وضعت حملة جات وقالت له: يا رسول الله، قد وضعت حملي، فأقم علي الحد، راغبة في التوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى يفطم، اذهبي كي كمل الرضاع بعد سنتين وارجعي. فلما كمل الفطام جاء وفي يده خبز، دليل على أنه واش خلاص قد صار يأكل. فلما استوفت ذلك فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فلعنها ممن لعنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، فإنها تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذه أخلاق النبوة. وهكذا ينبغي للسلف ولمن كان على منهج من أهل السنة والجماعة أن يكونوا رحماء بالأمة، يعلمون جاهلهم. هذا من رحمتنا بالأمة، ألا نتكبر بما حفظنا وبما تعلمنا وبما علمنا، وأن نرى أنفسنا علماء والناس الآخرين كلهم جهال. هذا يا إخواني خلاف ما عليه أهل السنة من التواضع والرحمة بالأمة. الإنسان ينبغي له أن يرحم الناس بتعليمهم، بأن يعلمهم كتاب الله جل وعلا، وأن يعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما تدري أيها الأخ، وش من كلمة التي تقولها صادقا رحمة بالأمة، فماذا يكون بعدها من الخير. لما تقرأ سيرة الإمام الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس، من الذي لا يعرفه؟ كل الناس يعرفه، وكل الناس يترحم عليه، وكل الناس يعرف له فضله وقدره. إمام الشافعي من أئمة من الأئمة الأربعة هذا الإمام، هل كان منذ نعومة أظفاره طالب علم؟ هل كان من إنزاد وهو يحفظ القرآن والسنة حتى صار على هذا المرتبة؟ جواب لا. حياة الإمام الشافعي عبرة لأهل السنة والجماعة في نصيحتهم الناس وفي رحمتهم الناس، وأنك لا تدري وش من كلمة تقولها ولمن تقولها وماذا يكون من خير بعد أن تقولها. يحكي الإمام الشافعي عن نفسه، قال: كنت مولعا بالشعر ومولعا بالرمي. قال كنت أتبع إلا الشعر والشعراء، وأنت تعرف أن الشعراء من الذي يتبعهم؟ صحيت، أحسنت. ولهذا ذكروا قديما أن مجموعة من الشعراء أرادوا أن يدخلوا على بعض الأمراء، جاءوا في مجموعة بغي كشما يديو يعني من طمع ومن هدايا ومن كذا، فلما شافهم واحد دخل معهم، فدخلوا دخلهما شعراء معروفين وهو لا يعرفهم بأنهم شعراء ولا يعرف ماذا يريدون. فلما دخلوا قال لهم: من أنتم؟ الخليفة قال لهم: من أنتم؟ قالوا له: نحن الشعراء. التفت إليه قال له: ومن أنت؟ قال له: أنا الغاوون. والشعراء يتبعهم من؟ الغاغل. وأنا هو الغاوون، لأنه أن يقول له أنا شاعر يقول له: هات كشما عندك شعر، فلا يستطيع أن يأتي ببيت، فخرج من هذا مخرجا ذكيا، قال له: أنا هم الغاوون. فلهذا الشعراء هذا هو قصدهم وهذه هي حياتهم، يقول بيت من الشعر فيأخذ ما شاء الله له أن يأخذ. واضح. فكان الإمام الشافعي رحمه الله على هذا الحال، يذهب إلى القفار والبوادي، ويذهب إلى الشعراء، ويذهب إلى العرب الأقحاح، ويزمن عندهم الشعر، وهذا انشغال. والشعر مرض، واحد كي يمرض بالشعر لا ينقلب لشيء آخر، لما تغلب القافية على العبد خلاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من لأن يمتلئ صدر أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ ماذا؟ شعرا. هكذا يعني. فكان الإمام الشافعي وكان راميا يشتي يرمي، يعني يبرز قدراته في الرمي وكذا، حتى كان يصيب 9 من 10، وهذا نسبة كبيرة ولا صغيرة؟ عالية جدا. واضح. فكان في يوم هكذا كانت حياته. ففي يوم من الأيام جاءه رجل من الناس من أهل السنة ومن المحدثين، لما شافوا على هذا الحال، الشعر آنذاك مرادف لحياة الضياع، كنت تلقى واحد حياته كامل في الغناء وفي الموسيقى وفي الكلام الفارغ، جنت تقول هذا صاير، راح هذا انتهت قضيته، علاش نهضر معاه؟ لا والله ما تدري، ما تدري وش من سهم يصيب إذا كنت مخلصا لله. فجاءه رجل عمرو بن سويد، فأخذ الشافعي يقص عليه ويقول له: أنا أحب الشعر وأبرع في الشعر ونعرف للشعر وأبرع في الرمي ونصيب 9 من 10. كيكمل قال له هذا عمرو بن سويد، قال له: والله للفقه أفضل لك من الشعر. كلمة بس، للفقه أفضل لك من الشعر. قدها كلمة، 5 كلمات. هل هذه محاضرة؟ هل هذه خطبة عصماء؟ هل هذا شريط؟ 5 كلمات فيها رحمة وفيها حب الخير المنصوح وفيها أخلاق أهل السنة، أنهم يحبون الخير للناس. فقال الشافعي رحمه الله بعدما قال له هذا الكلام قال فأتيت إلى أمير مكة وقلت له أريد أن تبعثني إلى مالك. خلص كلمة الحق وكلمة الرحمة. المرة القادمة إن شاء الله لازمنا المحاضرة نديرها قدام البير باش إخواننا يشربون، لأني رأيتم إذا رأوا الماء نسوا الكلام والرحمة. واضح؟ والله المستعان. هو حقيقة يعني كيفاش نخاطبكم على الرحمة ولا نرحمكم بالعطش؟ هذا لا يستقيم، لا بأس. واضح؟ ما تتقنطوا، لم يزل ما زال أو ما بقاش كثيرا يعني، وأنا نختم إن شاء الله. واضح؟ فبعد أن قال له هذه الكلمة وهذا النصيحة الغالية ذهب رحمه الله إلى الإمام مالك وقال له أريد أن أطلب عليك العلم. فقال له الإمام مالك رحمه الله ما اسمك؟ قال اسمي محمد بن إدريس. فقال له يا محمد إني أرى نورا بين عينيك فلا تذهب هذا النور بالمعصية. وكانت هذه الكلمات أيها الإخوة من الرحمة بالشافعي رحمه الله من هذا عمرو بن سويد، كانت سببا في تحول حياته وليس في استقامته كواحد من أي الناس، وإنما صارت هذه الكلمات أن جعلت هذا الرجل بتوفيق الله عز وجل إماما من أئمة المسلمين. فلهذا ينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن من رحمة الله، أن من رحمة أهل السنة بالناس أن يعلموهم وأن ينصحوهم وأن يحبوا لهم الخير، وإن من رحمة أهل السنة كذلك بالناس أن يرفقوا بهم وأن لا يعنفوهم، فما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. إذا كان إنسان يحب يدعو الناس بالشدة فخير له أن لا يدعو الناس. إذا كان الإنسان يعتقد باللي الدعوة تكون بالضرب والحرق والتخريب والتكفير والتدمير والسب والشتم فهذا لا شك خطأ بين عظيم. كل ما تكونش عندك رفق ورحمة بالأمة ما تنتظر فيها الخير ولا الهداية. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أعرابيا دخل إلى المسجد، واحد من الأعراب، أعراب البادية يعني الذين لا ما خالطوا الناس كثيرا ولا يعرفوا الأحكام والمعاملات مع الناس، جاي مباشرة من البادية فجاء إلى المدينة، والمدينة تسمى المدينة، راح مباشرة للمسجد النبوي وما أدراك، فأخذ زاوية في المسجد وأخذ يبول. هذا أمر عظيم ولا عادي؟ ما رأيكم؟ عادي أن ترى إنسان يبول في المسجد؟ إذا كان عادي خلاص نطفي ونخرج وتنتهي القضية. بيت الله، بيت الله سبحانه وتعالى، وموش أي واحد، المسجد النبوي، واحد راح المسجد النبوي فأخذ يبول، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة جالسين، فلما شافوا الصحابة فداروا أي تصرف يديروا أي واحد مسلم، فقاموا إليه بماذا؟ بسيوفهم يريدون أن يفتكوا به فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه رحمة. هذا قاعد يدير في حاجة مليحة ولا حاجة منكرة؟ منكرة، هذه معصية. لا شك أن تنظيف المساجد هذه طاعة وعبادة وأمر عظيم، حتى ذكر العلماء، بعض العلماء، أن القيم نتاع المسجد أفضل من الإمام. سبحان الله، تظل تهضر هو يكون صبرك وخير منك. عجيب الأمر. علاش؟ لأنه هو قائم على، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات تلك القيمة التي كانت تقم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم: راحت فلانة التي كانت تقم المسجد يعني تنظفه، فقالوا: ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا آذنتموني بها؟ لماذا لا تخبروني؟ قالوا له: يا رسول الله، ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره، فذهب إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع أصحابه الذين يموتون دون أن يعلم موتهم. علاش؟ لأن عندها واش؟ قيمة. القيام على المساجد هذا أجر عظيم. فمن مفهوم المخالفة أن تقذير المساجد وتوسيخ هذا أمر واش؟ منكر عظيم. فهم شافوا هذاك الرجل يبول في المسجد، فهو لا شك على معصية ولا شك على منكر، كما شوف أنت أي واحد يدير أي معصية. فلما أرادوا أن يقوموا إليه قاموا إليه بسيوفهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. زرم يزرم زرما، يعني لا تعجلوه، خليه يكمل بوله، دعوه حتى يكمل بوله. نبي الكريم، هذه أنا أجزم لكم أنك لا تفعلها مع من يفعلها أمام بيتك. كنت تلقى واحد يبول أمام بيتك، لا لا لا, لا, لا تتركه يكمل بوله. صح ولا ما صح؟ وما ذكروا هذه قصة حقيقية واقعية. ذكروا أن رجلا في الجواي هذا، يعني باش نزيد لكم تأكيدا، يعني مش في بسكرة، يعني وإنما في الجواي هذا نتاع الصحراء، كاين رجل أخذ، جاء في الليل فأخذ يبول أمام واحد البيت، فسمع صوت يقول: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قالوا: اقرأ ممنوع البول، هي مكتوبة ثم ممنوع البول. فهو لما قالوا اقرأ هو ظن بالحتوى ونزل عليه الوحي وأصبح نبيا وما شاء الله وكذا. قالوا: ما أنا بقارئ. فقالوا: اقرأ ممنوع البول يا واضح. والله من عجيب ما والله، يعني أمور عجيبة جدا. نحن جزائريون عندنا أشياء لا تصدقها العقول. فالرجل ظن أنه قارئ في غار حراء ونبي وسينزع الوحي ويقرأ وما أنا بقارئ. المهم لا علينا. فقال: لا تزرموه. لماذا لا تزرموه؟ لا تزرموه لشيئين اثنين، قال العلماء. الأمر الأول لفائدة طبية، وهذا من الطب النبوي. أطباء أثبتوا أن الإنسان، أن من أعظم أسباب الأمراض بالمثانة هو الزرم في البول. يعني إنسان لما يبول ثم بعد ذلك يعني يعجل على البول، ولا واحد يخطفه مثلا، ولا واحد يضربه على ذيك الحال فيقطع بوله، هذا من أعظم أسباب أمراض المثانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزرموه، هذا طب نبوي. وثانيا لا تزرموه لأنك إذا كان زرمته وزربته وأخرجته من بوله وجيت تجري عنده، عوضا باش يبول في هذه البلاصة برك، يولي يدور على تلك الحال ويبول في المسجد كله. فعوضا أن ننظف ذلك المكان وحده ويجي سهل، نوليو يلزمنا نبدلوا المسجد. واضح لان القضيه اصبحت غير متحكم فيها. فخلاوه وهو يبول في المسجد. وقد قلت لك آنفا أنك أمام بيتك لا تقبلها. فالذي يصبر، الذي يرى الذي يبول في المسجد وهو ينظر، هذا يحتاج للصبر ولا لا؟ صبر. الصبر هنا مبني على ماذا؟ على الرحمة. الرحمة رحمة. فلما أكمل بوله جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قال العلماء فيها فائدة، أن إنكار المنكر على أهل المنكر وهم فيه هذه مفسدة وليس مصلحة. واحد لما يشرب الخمر وانت تجيه هو على هذيك الحال وتقول له يا فلان على شرب الخمر وكذا وكذا وكذا وكذا، فلا يسمع ما تقول، بل لعله يقع في مفسدة أعظم من هذه. فقالوا لما ترى إنسان على معصية وهو منهمك فيها فتنصحه بعد ذلك، بينك وبينه ليس معكم أحد. ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أخ العربي، إن المساجد لم تبنى لهذا. أنت جئت بلت في المسجد وهذا أمر منكر ولم تبنى له المساجد، وإنما بنيت لذكر الله ولإقام الصلاة ولقراءة القرآن. فلما رأى الرحمة ورأى الرفق في المعاملة ورأى الرفق في تغيير المنكر ماذا قال؟ اللهم ارحمني ومحمدا فقط، ولا ترحم معنا من هؤلاء أحدا أبدا. خلاص خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخ العربي، لقد حجرت واسعا، بل قل اللهم ارحمني ومحمدا وهؤلاء جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث أن أهل السنة المقتدين بنبيهم صلى الله عليه وسلم، المقتفين أثره، المتبعين سنته، ليس تغييرهم للمنكر كتغيير الخوارج ولا تغيير التكفيريين الذين لا يعرفون إلا العنف ولا يعرفون إلا الضربة والشتمة والسبة واللعنة والطعنة. لا، أهل السنة ليسوا هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. لم أبعث لعانا، هذه الكلمات التي تريد أن تغير بها المنكر هي منكر. فلان لعنك الله، هذا لا يجوز ولا ينبغي ولا يغير، وليس من رحمة الناس. من رحمة الناس أنك تتعامل معهم بالرفق. وقد جاء باللفظ الصريح يا عائشة، ما رزق أهل بيت الرفق إلا رزقوا خيرا كثيرا، ولا أعطوا العنف، هك باللفظ، العنف إلا حرموا خيرا كثيرا. العنف ليس من منهجنا. الوقت انتهى. انت تكتب لي الوقت وتقول زيد شوي، هذا لا يستقيم. إذا كتبت لي الوقت فالوقت كم أزيد؟ هذا هو الملاحظة. وأنت يهمك هذا أو هذا؟ ما الذي يهمك أنت؟ يهمك هذا لعلك. الذي يهمك أنت، تريد أن تأكل ما عليك، ما كانش مشكلة، واضح. فكذلك إخواني، وذي إشارة أخرى، أن من رحمة أهل السنة بأمة الإسلام ألا يكون العبد متعنتا. والتعنت هو الإصرار على الحق بباطل. فترى الإنسان يحب ينصح واحد فيتعنت معه. الفرق يا إخواني بين النصيحة والهداية، هذا له فرق بين. أنت مطالب بنصيحة الناس ولست مطالبا بماذا؟ بهداية. واحد يحكم واحد صباحا مساء في الليل في نص النهار، يطبطب عليه الوعدة تاع الليل يخرج، والله وقع هذا، طبطب عليه على الوعدة الأخرى ينظر يقدر يقول له، يحل عليه يقول له وش تقول في فلان مبتدع ولا منا. يا رجل التعنت هذا له أمر منكر. ونصح الناس يحتاج إلى علم وإلى حكمة وإلى تقوى وإلى إخلاص. الحق يا إخواني لو تكثر منه حتى تخرجه عن الحكمة في تبليغه يصير باطلا. كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله، كان يقول إن الحق ثقيل فلا نزيده ثقلا بأسلوبنا. كاين أساليب نتاع الدعوة ليست أساليب رحمة، وإنما أساليب تنفير وتعنت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إنما بعثت مبلغا ولم أبعث متعنتا. تعنت هذا علامة على عدم الرحمة، وعلامة على قساوة القلب، وعلامة على عدم العلم بالدعوة إلى الله جل وعلا. فمن رحمة أهل السنة أن لا يكونوا متعنتين، وأن يظهروا للناس أنهم يحبون لهم الخير. وش اللي يجيبنا وش يجمعنا يا إخواني؟ وش اللي يخليك تروح عند فلان أو علان؟ يجب أن تبلغه وأن تنصحه وأن تعلمه بأنك تريد له الخير. النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك، أصحابه يحبونه ويعظمونه ويجلونه. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأبي ذر صاحبه حبيبه، يجي عند أبي ذر فيقول له يا أبا ذر إني أحبك وإني أحب لك ما أحب لنفسي. هذا وش هو هذا؟ تقديم. أنا مانيش متعنت، مانيش باغي نحط لك السكين هنا. لا، ما ضر أهل السنة إذا نصحوا منصوحا، سواء يشرب الخمر ولا والعياذ بالله يأتي الفواحش ولا إنسان يسرق ولا يكذب، ما ضره أن يقول له مثل هذا الكلام، أحب لك ما أحب لنفسي. لا تولين على لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. ألفاظ تعلم منها الرحمة وتتعلم منها حسن الخلق انت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مقتطفات في هذه المحاضرة وفي هذه الجلسة على بعض النصائح لأنفسنا ولإخواننا، أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه، كما وفقك الله إلى أقوام رحموك وأخذوا بيدك وكانوا لك أرحم، كانوا بك أرحم من والدتك بك، وعلموك هذا المنهج وعلموك هذا الطريق ونصحوك ووجهوك. فلما استويت واشتد ساعدك وأصبحت تعرف من السنة والأحاديث والخير، نسيت هذا وأصبحت تقسو على الناس وتحكم على الناس، ويوم كامل الناس يتكلموا في مسألة العذر بالجهل، يريدون بها أن يؤذوا الناس وأن يكفروا الناس وأن يتعدوا على الناس يوم كامل هو العذر بالجهل، العذر بالجهل. وانت بالأمس ماذا كنت؟ ماذا كنت بالأمس؟ ماذا كنت أنا وأنت؟ كما قال الله جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هكذا كنا، كان منا العصاة وكان منا المتجاوزين في حق الله وكان منا المجاهرين بالمعاصي، والناس يعرفونهم فنسي مجاهرته ونسي معصيته ونسي ذنبه وأصبح لا يرحم أمة الإسلام ولا يرحم الناس ولا يرحم العصاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم. سنتذكر يا إخواني، يتذكر من الذي كان عليه من الجاهلية حتى يعرف نعمة الله جل وعلا عليه بالإسلام. أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير، فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. سبحان الله الذي علمك الألباني وعلمك ابن باز وعلمك ابن عثيمين وعلمك مسائل الفقه والعقيدة وعلمك مسائل التوحيد وعلمك مسائل الجهل والعذر بالجهل وعلمك هذه المسائل كلها، فنسيت ما كنت عليه من الجهل وما كنت عليه من المعاصي. فمن أعظم أسباب رحمة الناس أن يتذكر الإنسان ما كان عليه وأن يحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام والسنة، ومن شكره لهذه النعم أن يرحم عباد الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولا يستقيم هذا الدين ولا تصل دعوة أهل السنة إلى المسلمين ولا تستقر في قلوب المسلمين إلا بنصحهم وإلا برحمتهم وإلا بالإشفاق عليهم وإلا بالصبر عليهم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأعلى أقداركم، جزاكم الله خيرا خير الجزاء أنكم استقبلتمونا وأكرمتمونا وفي هذا الخير مع أئمتنا وعلمائنا وإخواننا شاركتم، فبارك الله فيكم. بارك الله في السيد هذا الأخ الكريم، هو رئيس الجمعية، بارك الله فيه على جهوده وعلى ما قدم من هذا الترخيص لإقامة الدورة، وجزى الله خيرا كذلك أهل هذه البلدية جميعا من رئيسها وجميع سلطاتها وكذلك إخواننا القائمين على هذه الدورة. ونسأل الله جل وعلا أن يكون أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم يجدونه عند الله جل وعلا يوم القيامة. وكذلك جزى الله خيرا إخواننا الحاضرين معنا الذين صبروا معنا في هذه الدقائق على هذه الكلمات، وإخواننا كذلك المساهمين من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الدورة. ونسأله جل وعلا بإسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ليس فيها شرك لأحد، وأن يجعل الخير فيها لأهل هذه البلاد وغيرهم، وأن يبارك لكم في أعماركم وأعمالكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.